باب التوحيد نمرة ثلاثة. خلاص كده؟ وانا عندي ثلاث ابواب. ابدأ في البحث في كتاب مثلا الايمان. في الايمان. في كتاب جمع الاصول. لم اجد. ابحث في كتاب مثلا الاعتقاد. لم اجد. ففي كتاب التوحيد. لم اجد. فاستفرغت وسعي في او جهدي في هذا الكتاب بكل ادواء. يعني مثلا ممكن واحد يبحث في فضل الاسلام. في الاسلام. يكتب ايه في كتاب الاسلام. ده لو كان في درس من الاسلام يعني. ويبحث فيه. طيب ممكن مثلا الشرك. يعني يبحث بكل الطرق. ان عجز عن ايجاد الحديث داخل جامع الاصول. اذا الحديث ليس عند اصحاب الكتب الستة. او عند اي احد من اصحاب الكتب الايه الستة. ابحث خارج الكتب الستة. وليكن مثلا كتاب التوحيد لابن خزيمة. كتاب التوحيد لابن منبر. كتاب الاعتقاد. كتاب الايمان لابي عبيد. الى اخر هذه الكتب التي صنفت في التوحيد او الايمان او الاعتقاد. حتى تنتهي بكتاب الاعتقاد للامام او اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للامام اللالكائي. الامام اللالكائي. فهذا كما يعني اعادة على ما ذكرنا قبل ذلك. طيب نحن طلبنا تدريبا على حديث وقلت لكم هذا الحديث تستخرجوه هذا الحديث تستخرجوه من الكتب كتاب تحف الاشواق اولا وكتاب المعجم الكبير للطبراني. لا عليكم وعليكم السلام عليكم لا عليكم في التأخير والكتاب مسند احمد ومسند الطيالسي. فانا اشكر الاخوة الافاضل جزاهم الله خيرا الذين ارسلوا الاجابة امس يعني لم ينتظروا حتى اليوم ولكن ارسلوها امس عن طريق البريد او عن طريق الرسائل في الصفحة الخاصة بي ولم يأتيني من بعض الناس الذين يعني اتوقع انهم يسارعون في مثل هذا. نعم انا وصلني امس من بعضكم ولكن كنت اظن ان الجميع سيرسل او مجموعة في ذهني حوالي مثلا 7-8 هم دول اللي انا عارف ما ممكن يرسلوا ولكن يعني للاسف يعني. احسن الله اليكم. بارك الله فيك. طيب اي امان يعني لا نريد العجلة انا لا اريد العجلة ويكون في خطأ. فهذا ليس باختبار. هذا ليس باختبار. نعم نعم يا شيخ. نعم يا شيخ ابو حفص. انا يعني قلت ان ما في تدريب. وقلت له هذا ليس بمنزل بمنزل وايضا ليس فيه السرعة يعني انا لم احدد معاد ولكن طبعا كلما ارسل الطالب التدريب مبكرا او الواجب مبكرا مع يعني ان هو يكون يعني جمع معظم الواجب ما يكونش مثلا اخطا في اشياء فهذا يكون افضل لان بعض الناس ممكن تبعت وفعلا ده حصل بعته وقالوا معلش والله احنا ايه هذا على عجاله انا ما طلبت الاستعجال ولا العجله والعجله من الشيطان. الاخوه غير مسجلين في المعهد ولكن يحضرون للسماع فقط. يحضرون للسماع. يعني من الاخوه الحاضرين نعم احسن الله عليك مش غير مسجلين. لأن قلت المسجل يرسل إلى الإدارة والإدارة هي التي سترسل لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن يعني حبذا لو كان أرسلوا ممن يعني هم مسجلون حتى نناقش لما يكون فيهم مناقشة. مناقشة يعني بمعنى سأنا مثلا سأسمي أخذ مثلا ملف معين ولكن مثلا أبو عبد الله أبو حفص. طيب حاضر. ابو حفص مثلا ارسل لي الملف. فانا ساعد الملف هذا واقف على الايجابيات وعلى السلبيات. فعند السلبيات سنجعل هذا اللقاء خاص بهذا. سأصل عليه وأقول في هذا المكان وهذا الوقت، وأقول له مثلا يا فلان لماذا لم تستخرج من مثلا من كتاب كذا من المعجم، أنت كتبت لم أجده، انظر الآن إلى معجم الكبير صفحة كذا أو جزء كذا، أو أنت قلت أنه في المعجم بجزء كذا خلاص، أو أنت أخطأت أو أي طبعات اعتمدت عليها خلاص، يعني هيبقى فيها منافسة بالنسبة للإيه للسلبيات. هو طبعا سواء الإخوة هتكتب أو الأخوات هيكتبوا على التكست يقول مثلا اعتمدت على قولها كذا، لماذا؟ لأن اللي هيعتمد على الموسوعات البحث هذا يعني أنا في يعني ماليش دعوة بيه، هذا بيني وبين ربي، هذا يعني يخضع لنفسه أو يخضع نفسه لابد أن تكتب، يعني مثلا في تحفة الأشراف ستكتب الحديث موجود في تحفة الأشراف الجزء كذا صفحة كذا حديث فاكر كذا خلاص. كتاب المسند أحمد تكتب الجزء والرقم، الجزء والصفحة ورقم الحديث أو رقم الحديث، بس تبين لي أي الطبعات التي اعتمدت عليها، أي الطبعات التي اعتمدت عليها. الأخت يقول أنا أخذت وقت كبير في البحث لا أدري إن كان هذا طبيعي أم أن تاريخ البحث خطأ، لم أجده إلا في كافة أشراف وإتحاف المهرة لابن حجر والدعوات الكبيرة للطبراني ولم يسعفني الوقت. هذا طبيعي، طبيعي أن الإنسان في بداية التخريج والتعرض لمثل هذه الأمور العملية أنه يحتاج إلى وقت كبير، ثم بعد ذلك يقل الوقت إلى أن يتمرس طالب العلم على مثل هذا. الحديث موجود في مسند أحمد، الحصر فيه ستجدونه وفي غير مسند، يعني لو الذي أرسل لي أخطأ في بعض الأخطاء ولكن جاء بكتب أخرى، يعني لا أريد أن أكتب لكم على تكست المال يعني عن كوبي بيست بالنسبة للملف الذي أرسله، ففيه الكثير يعني في التحاوي في مشكل أثار وفي غيره ومسند البزار وغير هذه المصادر، ولكن هذا طبيعي أن يأخذ الإنسان وقت طويل خاصة إن كان أول مرة يتعرض لمسألة التخريج. ومعنى بعض الناس ممكن يتعرض بعد ذلك للتدريس، للتدريس يعني أنه سيقوم بالتدريس في معهد من المعاهد أو في جامعة أو في مسجد من المساجد، فإنه لابد أن يكون على دراية حتى لا يكون يعني جاهل أو على عدم علم، ليس عنده علم بمثل هذه الأمور، خاصة عند الطالب. الطالب إذا سأل الشيخ أو التلميذ في شيء ولو قال الشيخ لا أدري فهذا خير له. فبعض أهل العلم خرج يعني أراد أن يخرج كتابا معينا، يأخذ كتابا ويقوم على تخريجه، يقوم على تخريجه. وبعض أهل العلم أراد أن يخرج أحاديث ليست فيها تقييد، يعني تقسيم كتب التخريج إلى كتب تخريج مقيدة بكتاب معين، هذا أولا. نمرة اثنين، كتب فيها ليس فيها تقييد، يبقى واحد كتب فيها نوع تقييد، نمرة اثنين كتب ليس فيها تقييد. اولا الكتب التي فيها نوع تقييد يذكرون ان افضل او اشهر هذه الكتب واعظم هذه الكتب، الكتب التي سنذكرها باذن الله تبارك وتعالى هي كتب مهمة جدا يحتاج اليها طالب العلم في التخريج، في التخريج. كتاب اسمه نصب الراية، نصب الراية طيب لو دخل الشيخ رضا يبقى اخبروني يا خال، لو دخل الشيخ رضا اخبروني. كتاب نصب الراية للإمام جمال الدين الزيلعي، جمال الدين الزيلعي. اصل هذا الكتاب، نرجع للاصل، ما هو نصب الراية؟

ما شاء الله. جزاك الله خيرا. الأخت أمة العليم جزاك الله خيرا. نعم هو شافعي المذهب وتوفى سنة 852. يعني أظن إحنا اتكلمنا عن حافظ بن حجر تقريبا ما يقرب من حوالي أكثر من 10 مرات. أكثر من 10 مرات. تعرضنا لترجمة الحافظ بن حجر بالتفصيل. بالتفصيل. لا أنا لا أعود على من يأخذ أول مرة أو يتعرض لترجمة الحافظ بن حجر أول مرة. لكن أعود على من كان يحضر أو حضر أكثر من هذه العشر مرات. على العموم أن الإمام الحافظ بن حجر لم يتعصب في مثل هذا لما هو الشافعي وذهب إلى هذا الكتاب الكتاب الحنفي فقام على تخريجه هذا بالنسبة للكتاب اسمه نصب الراية. الكتاب نصب الراية للإمام الزيلاني وهذا من أشهر الكتب التي يعتمد عليها المخرج. فإذا كنت تريد تخريج أحاديث فعليك أولا بشراء هذا الكتاب. لسه احنا هنشكر بعض الكتب ولكن هذا من أعلى الكتب. كتاب اسمه نصب الراية. طيب الكتاب الثاني كتاب لما استطيع ان نقول كتاب الدراية هذا هو رقم 2 كتاب ولكن يعني هو غير مشهور يعني عند الـ الـ الـ يعني عامة طلبة العلم مشهور عند يعني طائفة خاصة وهو عند التخريج او متعمق في متخصص في علم الحديث لما الدراية هذا. طيب نأتي بعد ذلك بكتاب الثاني او الثالث او الذي يليه رتبهم كما شئت. كتاب اسمه البدر المنير كتاب البدر المنير هذا الامام ابن الملقن. كتاب اسمه ايه البدر المنير للامام ابن الملقن. الامام ابن الملقن رحمه الله تبارك وتعالى جاء الى كتاب مهم جدا في المذهب الشافعي خلاص. كتاب الامام ابن الملقن جاء الى كتاب مهم جدا في كتب الشافعية وهي كتاب اسمه الشرح. لما شرحه اكثر من شرح شرح مبسط وشرح ايه ميسر شرح موسع وشرح ايه بشرح ولكن هذا الشرح الذي معنا اسمه الشرح الكبير اسموه بالشرح الكبير. فجاء الامام ابن الملقن وخرج احاديث الشرح الكبير فخرج الكتاب باسم البدر المنير بتخريج احاديث الشرح الكبير. هذا في الفقه الشافعي خلاص. وابن ملقن شافعي المذهب وكتاب الوجيز هذا يا اخوان يعني يعتمد عليه الشافعية كثيرا يعني هو وجيز يعني مختصر ولكن يعني شمل على كثير من المذهب الشافعي. ولما قام الامام الرافعي بشرح الشرح عليه او بتفسيره الكلام فيه اشتمل على احاديث كثيرة فاصبح الكتاب فيه كثير من اصول الشافعية وايضا فيه احاديث كثيرة فاحتاج اهل العلم الى تخريج الكتاب فقام الامام ابن الملقن بتخريج احاديثه. طيب الإمام ابن الملقن قام بتخريج هذا الكتاب وأيضا الإمام الزرقشي خرج هذا الكتاب وهو الشرح الكبير والإمام عز الدين ابن جماعة. فأصبح هؤلاء الأئمة الثلاثة ابن الملقن وعز الدين ابن جماعة

إذا ما داخل كل حديث داخل عمدة الأحكام هو حديث صحيح لا محالة وهو حديث يعتمد على الأحكام. طيب هل وفى بكل الأحكام؟ لم يوفى بكل الأحكام لأنه اشترط أن يكون الحديث في الصحيح وهناك أحكام في السنن عند أبي داود عند الترمذي وتجملها الإمام المقدسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. عندنا أيضا كتاب المنتقى للإمام مجد الدين ابن تيمية هو جد ابن تيمية جده ألف كتاب اسمه المنتقى في الأحكام الشرعية وأشهر من شرح هذا الكتاب هو المنتقى هو الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. دعنا من الشرح نتكلم عن الكتاب أصل الكتاب الذي جمع الأحاديث وهو الكتاب المنتقى للإمام ابن تيمية. إذا كان مثلا لم يتقيد بكتاب إنما جمع كتاب في الأحكام على ترتيب الترتيب الفقهي وهناك الكتاب المحرر في الأحاديث للإمام ابن عبد الهادي والمحرر في الحديث أيضا للإمام ابن تيمية للجد ابن تيمية وهناك كتاب تقريب الأسانيد للإمام العراقي الأب ثم قام بشرحه لابنه أبي زرعة لابنه أبي زرعة اللي هو ولي الدين العراقي ولكن لم يكمله والشرح هذا اسمه طرح التفريد شرح التقريب. أن الكتاب الذي نعتني به كتاب اسمه تقريب الأسانيد عمل ايه؟ جمع فيه أحاديث هو يجعلها من أصح الأسانيد أو استعد فيها أنها من أصح الأسانيد مالك عن نفر بن عمر الزهري عن سالم عن أبيه إلى آخر هذه الأسانيد فكل مرويات هؤلاء متعلقة بالأحكام أو متعلقة مثلا بهذه الأحكام جمعها. يبقى الأحكام الكبرى المنتقى عند الأحكام هذه كلها تتعلق بالأحكام ولكن غير مرتبطة أو غير مقيدة بكتاب خلاص فيها نوع تقييد ولكن إيه ليس بكتاب نوع تقييد وهو إيه مادة الأحكام وكذلك تقريب الأسانيد ليس فيه نوع تقييد إلا أن يكون الحديث من أصح الأسانيد عنده. وآخر هذه الكتب كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر فإنه أيضا لم يتقيد بكتاب وإنما ترك الأمر لكل حديث يتعلق بالأحكام الشرعية فزاد على عمدة الأحكام إن عمدة الأحكام خاصة بالكتب الصحيحة أو الحديث الصحيحة أو بداخل الصحيح. أما بلوغ المرام فهو متوسع أخذ من السنن وأخذ من المسانيد ومن المعاجم ومن الأجزاء وغير ذلك من الكتب التي زادت على الصحيحين خلاص. يبقى كتاب مقيد تخريج مقيد كالكتب التي ذكرناها مقيدة بكتاب هو لا يخرج عن الكتاب يخرج هذا الكتاب فحسب. وكتب فيها نوع تقييد نوع صغير يعني او شبه تقييد يعني بلوغ المرام فيه شبه تقييد لانه تقيد باحديث الاحكام وعند الاحكام ايضا والاحكام الكبرى خلاص. اما تقييد الاسانيد مثلا ففيه نوع تقييد من جهة اخرى وهي انه من اصح الاسانيد. اخر كتاب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني والسلسلة الضعيفة فقد قام الإمام محمد ناصر الدين الألباني بتخريج بعض الأحاديث ولم يتقيد بأي نوع من الأنواع لم يتقيد بكتاب ولا بصحة ولا أقصد ولا بشيء من أي يعني لا حيث أحكام ولا حيث مثلا لأصح الأسانيد أو غيرها ولا كتاب معين بل كل ما صح للشيخ من أحاديث يذكره في هذا الكتاب وكل ما قام الشيخ بتحقيقه فوقف على تضعيفه فوضعه في السلسلة الأخرى فخرج سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة لشيخ الإسلام في هذا الزمان محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا ينتهي الكلام على طرق التخريج وبهذه الجزئية ينتهي الكلام عن أصول التخريج. إذا أنت معك الآن مادة مسجلة أو مادة مكتوبة